بيكو مرة تانية، وخلونا نرحب بضيوف الفقرة عن الثورة، الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي. أنا دكتور عطية والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم، بارك الله. أجازة بكرة ولا إيه؟ أنت بتاخد أجازة يوم الأحد، أنت المفروض تاخد أجازة يوم الجمعة لأن حضرتك إسلامي. عم مش البلد كلها على كيفي ولا إيه؟ صح صح. والأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا أستاذ إلهام. أنا الحقيقة بتشرف بوجود حضرتك. الله يعزك يا أستاذ محمد ويبارك فيك. والأستاذ الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري. أهلا يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا. وسعيد بإن ترشيحي للكتاب عجبك. كان ممتع. بس خلوني أقول لكم في الأول، أنا أخذت الميزة إنك تبقى مذيع في بلد غريبة محدش يعرفك في الشارع، إنك تاخد كتب ببلاش. فأنا أخذت مجموعة مؤلفات ببلاش من الأستاذ عطية عدلان، منها النظرية الدكتور سعد الدين العثماني في السياسة والدولة في الإسلام. ده أحدث كتب الأستاذ عطية عدلان. اشمعنى الدكتور سعد الدين العثماني يا دكتور؟ اديني سريعا بس عشان عندي فضول. عشان كنا التقينا في أكثر من مؤتمر في كوالالمبور وفي اسطنبول، واختلفنا حول بعض الأفكار السياسية. فأنا قلت له، حتى أنا قلت له ساعتها اللي هو رئيس وزراء المغرب حاليا، قلت له أنا هنعمل كتاب، حتى جبناها في نقطة يعني. بقول انا سمعت ان واحد عامل كتاب اسمه البومب الالماني في الرد على الالباني. قلت له بقى انا هنعمل البومب الالماني في الرد على العثماني. فقعد يضحك يعني. انت بترد على الدكتور سعد العثماني؟ هو يعني في صداقه تربطنا يعني بطبيعه الحال. فانا رديت عليه بس انت الغريبه في اول الصفحه الكتاب ما اشرتش الى لا صداقه ولا اهداء ولا اي حاجه. لا ابدا، هو مش شرط، بس انا ذكرت له قدره وفضله يعني. ما لا انا عايز اقول عاده الى صديقي مثلا الدكتور سعد الدين العثماني، ما انت ما اشرتش. لا اصل سخن عليه شويه فمش هيتناسب يعني. شفت بقى، لازم تدور ورا الموضوع. طيب يعني يعني الموضوع يستحق الرد على الاستاذ الدكتور سعد الدين العثماني؟ طبعا نظريه خطيره جدا. ما انا مش عايز دعوه، بس عايز بتقضي في النهايه باخراج تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في السياسه من دائره العصمه والحجيه، دون تفريق بين الآليات والمعايير والثوابت، دون تفريق بين ما هو من قبيل التشريع وما هو من قبيل التدبير والرأي والمكيدة. يعني رأي دكتور سعد نخرج كل تصرفات هذه التصرفات، هو كان بيصرف كرئيس دولة وخلاص، دون أن يكون هناك أحكام تضبط الإيه الميدان ده. طبعا ده كلام ملوش علمانية يعني بالآخر. بس الأستاذ علمانية بس في سوق إسلامي يعني. أنا عرفت أنه هو رجل إسلامي. طبعا يعني هو راجل محترم، وراجل من اهل النضال الاسلامي. في لوثه فكريه في المغرب بصراحه بتقرب العلمانيه من الاسلام. ده رايك انت؟ نعم، ده رايي. ده رايك انت؟ انا بقول كلام صريح، سايب الدبلوماسيه للدكتور عطيه. ده منك انت مش مني انا، ده على مشيتك انت. لا مش كل المغاربه انا بتكلم في، يعني فعلا في السياسيين المغاربه بشكل عام في لوثه. في السياسيين؟ نعم، في لوثه بتحاول تؤصل للعلمانيه اسلاميا، علشان يبقى العلمانيه عليها ثوب اسلامي كده ونبقى علمانيين فعلا، بس ما خلفناش الاسلام كده. المغرب يعني المغرب بس ولا المغرب العربي؟ المغرب العربي. بيصلح لك الدكتور. لكن طب خليني اقول لك على حاجه بس براعه، يعني انا افترض ان انا مغربي دلوقتي، ده حقهم علينا يعني. طب ما هم وصلوا ان هم دلوقتي موجودين معززين مكرمين بيديروا ساعات، يعني سعد الدين العثماني رئيس الوزراء دلوقتي مش كده؟ طيب سعد الدين العثماني تولى رئاسة وزراء المغرب بعد أزمة شديدة مع عبد الإله بن كيران. طيب بس نعم، ده نوع من التركيع. فيما فشل فيه الإسلاميين المصريين، ده نوع من التركيع للإسلاميين المغاربة. إن هو لما بيبقى عبد الإله بن كيران محدش بيوافق يمثل مع الحكومة ويشكل مع الحكومة، لغاية لما يتراجع عبد الإله ويجي واحد أقل منه في الصلابة السياسية وفي الكاريزما وفي الشخصية، فالأحزاب اللي تأتمر بأمر الملك. صاحبك يا سعد الدين العثماني. لا أنت دلوقتي تتكلم علميا بقى، ما لهاش علاقة بالصحوبية. أيوة بس هو بيقول بتجمعني بيه علاقة. شوف يا أستاذ محمد، كل إنسان يملك خيار الانسحاب من المعركة. الانسحاب من المعركة لا يسمى نصرا. كويس. خلاص؟ يعني مرسي يملك التنازل. خلاص؟ تنازل مرسي لا يسمى نصرا. صمود مرسي حتى وإن كان في شكل هزيمة إلا أنه أشرف من الانسحاب من المعركة. اللي حصل في تونس وفي المغرب وفي الجزائر من قبلها أنه يعني فريق من الإسلاميين فضل الانسحاب من المعركة وقدمها باعتبارها نصر. زي ما عمل سيدنا خالد بن الوليد كده زمان. لا لا لا لا مش كده معركة العسكرية غير ما عملش كده ما تخلطش مش بخلط انا بديه بس سيدنا خالد بن الوليد غارت ما يقدر وانت مالك زعلت قوي انك هم الاسلاميين انت راجل ما انا عايز اعرف انت ايه دكتور عمرو انا عايز اعرف انا عايز اعرف انت اتجاهك ايه الباس يعني مش مهم بالاتجاهات نتكلم عن الحق المطلق يعني او فيما اراه فالفكره انت زي ما المنصب الهامي قال ما ينفعش تلبس ثوب الهزيمه رداء النصر ده مش مشروع ده حصل في مقاطعة خالد بن الوليد اللي هي إيه لما انسحب واتقال عليهم الفرار راح الرسول صلى الله عليه وسلم على لا بس الرسول نفسه هو اللي قال بل هم كرار الرسول نفسه الذي سماها نصرا وسمى هذا انحيازا الى فئه لان في عاصمه مش ده تكتيك في ممكن يكون اللي بيعملوه المغاربه الاخوه في المغرب العربي تكتيك لا هو مش تكتيك لان اللي بيحصل عامه وده بقى مش في المغرب بس ده حصل في تجارب اسلاميه شرقيه ومغربيه ان النظام الحاكم أول ما يتهدد يروح يسمح للإسلاميين بالبروز بالتمدد فالإسلاميين يروحوا إيه يخمدوا الثورة التي قد تشتعل ويهدوا النظام وبعدين النظام نفسه يتخلص من الإسلاميين مرة تانية على كل حال يا أستاذ سعد الدين عثماني والإخوة في المغرب العربي الكلام ده على مسؤولية الأخ محمد الهامي أنا معرفش ولست أدري بالقصة دي خالص الكلام ده كتبته قبل كده كتير إنما يا دكتور إدينا كتاب تاني ما نعملش مشكلة تفضل النظرية كده مشكلة خاتم والله برضو النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام ده بتسأل حضرتك هل يشتمل الإسلام على نظام الحكم وهل تشتمل الشريعة الإسلامية على أحكام وقواعد تحدد بوضوح ملامح هذا النظام ده الكتاب تمام مش هيعمل مشكلة وتناقشنا فيه دلوقتي لا مش مشكلة يعني متعملش زعل عبد الرازق كده تقول مفيش نظام إسلامي أنا رد على عبد الرازق متراضي عليه هنا في يعني ده ردا على عبد الرازق مش رد عليه في بعض الفصول فيه ردد عليه اي حد يتعرض لزياده في الاسلام لازم يرد على لازم يروح على علي عبد الرازق عبد الرازق فرفوده كله يعني بس في بعض الفصول يعني في فصول لكن الاصل فيه مش ردود الاصل فيه تاصيل النظريه نفسها تمام واخيرا كتاب رفع الملام عن شيخ الاسلام ابن تنميه الرد الفصيح على المدعو محمد صبيح محمد صبيح ده كان ممثل بيلعب دور ادوار الشر محمود وده محمود صبيح محمد صبيح ده محمد برضه ايه محمد صبيح مين محمد صبيح ده وليه تحط اسمه على عنوان اخذ تلميذ علي الجمعه جمع كتب ابن تيميه وحاول يعني يثبت ان هو تجنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته وعلى الصحابه الكرام الراجل ده يعني عايز ابن تيميه تجنى على الرسول صلى الله عليه وسلم فانا رديت عليه رد مقتضب يعني لان كتبه كبيره وضخمه وانا رديت عليه الرد ده اختصرته يعني شويه في في في ما يقرب من 250 صفحه فقط يعني تمام على كل حال دول ثلاث كتب من مجموع كم كتاب دكتور انا عندي طبعا لسه الكتاب اللي ما جبتهوش اللي هو بتاع موسوعه القواعد الفقهيه المنظمه للعلاقات الماليه بس كل الكتب كم كتاب يعني صدر لحضرتك كم كتاب هم دول صدر له الاحكام الشرعيه للنوازل السياسيه النظريه العامه لنظام حكم الاسلام موسوعه القواعد الفقهيه المنظمه للمعاملات الماليه حقوق الانسان في الشريعه الاسلاميه رفع الملام عن شيخ الإسلام الدعوة الفردية إضاءة الصلاة بين المظاهر والمخاطر النظام السياسي ومؤهلات التفوق ده تحت الطبيعة تحت الطبيعة إنما أسألك سؤال يا أستاذ إلهامي قبل ما نبدأ عن الثورة أنت عايز لا والله سؤال والله بحضرتك دارس تاريخ عظيم يعني مش الردود دي هي اللي أحيت الإسلام هي اللي أحيت التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي نعم سنة التدافع هي سنة كونية وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يعني لو أنه ما فيش دفع الظالمين يتمكنوا من السيطرة على الأرض ويفسدوها نعم أو الأخيار يعني يتمكنوا من السيطرة على الأرض هو دائما هذا الصراع موجود لأنه هو بدأ منذ أن امتنع إبليس عن السجود لآدم فهو دائما الدفع موجود لكن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات في سياق نصره للمؤمنين يعني بعد قصة طالوت وجالوت قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أيوة. تمام وكذلك في الموضع الآخر كان يتحدث في الجهاد ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فالأصل أن سنة الدفع هي سنة كونية ومسألة الردود هذه مسألة قديمة من أيام الصحابة وساعدت في انتشار الفكر أو يعني صحوة الفكر بل إن المؤرخين للعلم بيقولوا إن الحروب هي أكثر ما يطور ويثور العلم طبعا. يعني أنت لما تبص مثلا في تاريخ أي علم من العلوم صحيح. الحرب العالمية الثانية كانت ساهمت في علوم كثيرة في الاتصالات وفك الشفرات والأجهزة يعني المواصلات حتى العلوم الاجتماعية الإنسانية بس حتى أقصد العلم المادي لأن الحاجة أم الاختراع والحروب ويعني مواجهة الظالمين الدفع ده هو ما يوقظ طاقات الأمة ويلهبها ويثيرها. عشان كده حتى المصريين لما بدوا خامدين جدا قبل أيام المماليك، لما تشوف مقاومتهم للحملة الفرنسية زي ما استعرضناها في حلقة سابقة، الفرنسيين كانوا بيقولوا رأينا ما لا قبل لنا بتصوره، وليس كمن شاهد كمن سمع. إن هم أعادوا بسرعة تدوير الأسلحة التالفة من الفرنسيين، المصريين أعادوا تدويرها. لدرجة إن هم لما حبوا يعملوا مصنع صوف، مصنع جوخ في مصر، قالوا بشرط ألا يتوظف فيه مصريون إلا في العمال، لأن المصري سريع التعلم. فخايفين ياخد منهم سر الصنعة يعني. لو كمان الحروب الكبرى والأحداث الكبرى بتبقى علامة على تحول في حياة البشرية، تحول وإدالة قوى وإقامة قوى أخرى مكانها. والقوى الجديدة بتنطلق انطلاقة قوية من قاعدة انتصار ومن قاعدة ظفر. فيعني هي بتبقى علامة على تحولات كبيرة جدا جدا. ولذلك الأحداث اللي بتحدث الآن في الشرق الأوسط، برغم أن المسلمين فيها مونوا فيها بمصائب كبيرة جدا جدا، إلا أنها هتكون بإذن الله تعالى يعني إيه تحول حضاري بإذن الله، يعني يورث المنطقة قوة وعزة بإذن الله بعد ذلك إن شاء الله يعني. وأنا أعتقد يمكن غلطان، بس لو حد راجع ورايا ممكن يبقى ده كلام مزبوط. هيجل تقريبا الفلسفة الألماني قال إن الرياح التي تهب على البحيرة تحفظها من التعفن والركود. صحيح. هو شبه الحرب بأنها زي الريح اللي بتاخد المية وتحركها. صحيح. لكن ردود منهج القرآن برضه، لكن في السياق الغربي المادي كانت الحروب أحد حلول المشكلات للبشرية، لأن الغربيين منطلقين من فكرة مادية، فكرة مادية بتقول ندرة. إن الموارد أقل من الحاجات، فالطبيعة تنظم نفسها بالمجاعات والزلازل والبراكين، وكمان لما بنعمل حروب فبنقلل عدد البشر تانية. فبيبقى دي حاجة عظيمة. والكلام ده حتى يصيب فلاسفتهم ذوي الخلفية الدينية، يعني زي مالتوث الراجل السكاني المشهور، كان بيقول إنه يعني كان بيدعو إنه ممكن نعقم الناس ونأخر الجواز ويبقى في حروب وإبادات علشان الموارد تبقى متوازنة مع ده. لكن الردود منهج قرآني برضو، الردود منهج قرآني، منهج قرآني بشرط ألا تكون أصلا، يعني بشرط ألا تكون أصلا، مش فاهم، يعني ما يكونش هو المنهج الأصلي هو الردود فقط، إنما يكون أنت عندك التأصيل لمنهجك الرئيسي ثم ترد على إيه؟ زي ديني مثالي فندم القرآن، ما تبقاش حياتك كلها ردود، ما تبقاش حياتك كلها منطلقاتك العلمية وكلها بحالها ردود وخلاص، إنما يكون عندك ثوابتك ونظريتك نفسها. أيوة. وخبال حضرتك ثم بعد ذلك ترد على من يخالف هذا. أيوة. القرآن الكريم أصل للتوحيد وللعقيدة الصحيحة، تمام، وللشريعة القويمة والمنهج القويم، ورد كذلك على إيه؟ على شبهات المعارضين. زي يعني مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير إلى آخر الآيات. يعني وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كثير جدا في القرآن الكريم فيه ردود على الإيه؟ على المعارضين وعلى المخالفين، لكن مش هو الأصل، يعني مش هو الأصل، مش منهجك العلمي هو الأصل أنك ترد على الناس. صحيح. أو على الكتب، إنما يبقى عندك منهج ثم ترد على المخالفين. طيب نبدأ حلقة الليلة دي اللي هي عن الثورة، وكنا توقفنا هذاك ما كنتش معانا، كنت غياب بتعمل كتب واحنا قاعدين هنا نتكلم. اتكلمنا يا دكتور وحشنا صوتك، اتكلمنا على الفتره اللي كان فيها الخديوي اسماعيل، لا تمهيدا لثوره احمد عرابي، فقلنا من ضمن الحاجات اللي تم تاسيسها عقب الفشل الاقتصادي ما يسمى انتشار الاجانب، ما يسمى بالمحاكم المختلطه اللي كونها اسماعيل 1875، وسميت بمحاكم الإصلاح، وهي كانت بتنتصر للخواجات أصحاب اللي موجودين في مصر. الحقيقة إسماعيل برضو بيذكر ناس كتير أنه أقام ترع، شق ترع، يعني أقام التلغرافات، لدرجة أن أحد المؤرخين كان عايش في الفترة دي بيقول لا توجد مدينة كبيرة إلا وفيها مكتب تلغراف، ثم سمح بانتشار الجرائد زي آخرهم ممكن التنكيت والتبكيت اللي بقت اللطائف بعد كده. فإذا دخلت الصحافة في مصر، شقت الجسور، حتى السكة الحديد كانت 500 كيلو بقت 1100. كل ده هل كانت عوامل في صالح الثورة؟ وإذا كان كل الإصلاحات دي عملها إسماعيل، فما الداعي إن المصريين يقوموا بثورة في عهد توفيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد إن مش دي القضية لوحدها، هي الفكرة ايه التأثير الاقتصادي او التطور الاقتصادي او حتى في البنية الاساسية على طبيعة وتركيب المجتمع؟ بمعنى هل الثروة، هل توزيع الثروة ده استفاد منه كل المجتمع ولا لا؟ هل الـ الـ الـ الـ الفلوس او الموارد اللي دجات، يعني مثلا موضوع القطن اللي حصل في مصر والزيادة الكبيرة في اسعار القطن نتيجة الحرب في امريكا وحصل تدفق للثروة على مصر، مين استفاد منه؟ هل استفاد منه كل الشعب ولا استفاد منه طبقة معينة؟ لا طبعا بالعكس، ده اللي حصل ان في ناس باعت اراضيها وتخرب بيوتها، كل الطبقة الوسطى اللي معاها حجم صغير من الاراضي او صغار الملاك اتدمرت حياتهم، اتدمرت فيما بعد كده، يعني بعد كده لما اتصلح الحرب الامريكية. فبالتالي هو المشكلة في ايه؟ لما السلطة بتكون مش منتمية للناس، منتمية لحد تاني، فاي مشروع كبير مهما كان واي حجم للثروة بيحصل فيه تدفق ما بيتوزعش على الناس كلها، فبتزيد المشاكل. مثلا قناة السويس يمكن الأستاذ محمد يتكلم عنها بشكل أفضل، بس المشروع ده المفروض إنه هو مشروع تنموي لصالح المجتمع كله، صالح البلد كلها، لكن أثاره السيئة الكبيرة اللي أثرت على مصر نتيجة على مدى 150 سنة أو 200 سنة اللي فاتوا كانت كتيرة جدا، بسبب إن السلطة اللي موجودة مش منتمية للناس، بالعكس هي بتعمل لصالح حد تاني. فما لقيتش مثلا قناة السويس ممكن كانت تعمل يعني 20 مليون واحد يقيم على حدود القناة واستثمارات ضخمة جدا، لكن ما حصلش. ليه؟ لأن أنت مش مهتم بالناس المهتم. لا ده العكس، بيقول الراجل صاحب الكتاب اللي بيتكلم عليه ده إن لما ظهرت قناة السويس واشتغلت أضرت بالصناعات المحلية طبعا، لأن صحيح. بقى في حاجات بتجي لك استيراد وبالتالي بقى الصناعات تدمر جوه بالظبط، وربطنا أكتر بالتجارة العالمية والتجارة الدولية، فبالتالي مين اللي بيتأثر بالكلام ده؟ الفقراء، اللي في دوائر للتكامل الاقتصادي بين المجتمع. لما انت بتدخل عليه حاجه من بره من غير ما تكون مستعد ومن غير ما تكون انت فعلا خايف على الناس اللي معاك، فدي الكارثه اللي بتحصل. فبالتالي التطور الاقتصادي او النمو في معدل الدخل مش بالضروره يكون ايجابي. حاجه تانية مهمه، ان الـ دايما في حتى في الثورات، كان في احد الكتب اللي بيتكلم عن الثوره الفرنسيه بيقول ان الثوره الفرنسيه كان قبل الثوره حصل الارتفاع في معدل الدخل مش انخفاض. فالفكره ايه؟ ان مش ضروري يكون الدافع الاقتصادي، بس الفكره برضو فكره نفسيه اكتر، ان الشعب لما بيحصل عنده درجه من الطموح والدنيا بتفتح شويه وبيحصل انهيار بعد كده، زي اللي حصل في مصر مثلا في السبعينات في القرن ال 19 نتيجه انهيار اسعار القطن، بيعمل حاله من الخلل، لان انت حاله التطور دي بتنشئ طبقه جديده، طبقه وسطى متعلمه، بتزود المعارف عند المجتمع، بيحصل حاله تواصل مع الناس. فبالتالي كل ده بيخلق حاله الصراع الطبقي اللي بتنتج عنها الثوره بعد كده. تمام، انت عندك طبقه وسطى مثقفه وطبقه فقيره جدا، في الغالب الطبقات الوسطى اللي بتقود الثوره، صحيح هي ما بتكملهاش في الغالب يعني، لكن في النهايه هي اللي بتبقى المحدده اللي بتطور الامور عشان تواجه الطبقه الحاكمه. طب دكتور عمرو، يعني نخلي السؤال الجاي مع حضرتك، عن حضرتك بتقول مش دايما العامل الاقتصادي يكون هو تأثيراته الاجتماعية، ازاي بيأثر على تركيبة المجتمع. احنا في 2017 يعني مر تقريبا 100 سنة على الثورة البلشفية. نعم، فهل السؤال الجاي يعني هل الثورة البلشفية كان تأثيرات اجتماعية للعوامل الاقتصادية ولا كان تأثيرات اقتصادية؟ سريعا بس نخليها لما دكتور عطية في الحلقه اللي فاتت ليه بتنقلوا البلشفيه يعني؟ عشان قال لك الطبقات ومش طبقات. لا انا لقيت حضرتك اسلامي النزعه. انت لسه واخد عن مش عايز اتكلم عن دكتور عمرو عشان لا طبعا لا انا لا انا بصدفه يعني بنركب الحاجات على بعضها، انا عايز افهم اكتر الدوافع يعني. كنا الاسبوع اللي فات جبنا كتاب انا نسيت اسمه، التاثيرات الاجتماعيه الاصول الاجتماعيه الثقافيه لحركه عرابي. ان شاء الله عليكم والله. تعرف انا بنسى الحاجات وانا خارج والله، انا نسيت اسم المؤلف دلوقتي. جون كول. جبنا الراجل اورد نص لرفاعه الطهطاوي في رؤيته للحكم، يعني الى حد ما انا مش معايا النص دلوقتي، بس وده اللي يخليني ادافع انه محمد علي اعتمد على علماء اسلاميين، نابليون اعتمد على العلماء المسلمين، حتى الخديوي اسماعيل نفسه اعتمد على العلماء الازهر في تبرير ما يفعله، يعني لدرجه اني في كتاب كان ويكون بتاع عبد الله النديم شفت مقالات بيمدح فيها الخديوي عباس حلمي او المجاه، يعني بيمدحه وبيطلب من الشعب انه لابد ان كنتوا تبقوا تحت امرة الخديوي والحاجات دي. ثم حتى عبد المجيد كان يرى ان الخلافة العثمانية هي. ما هو حكم الاسلام بقى في فكرة البرلمان اللي كونه اسماعيل او فكرة الديمقراطية والحاكم، وهل هي اتغيرت عبر الاسلام ام كانت ثابتة؟ بداية الديمقراطية والاسلام يفترقان في مبدأ ويلتقيان في مبدأ. الديمقراطية والاسلام اهم مبدئين في الحكم، مبدأ السيادة ومبدأ مصدر السلطات او مبدأ الشرعية، يعني هو مين صاحب الشرعية، مين اللي بيدي الشرعية، واخبر حضرتك دول اهم مبدئين اتنين في نظم الحكم. مبدأ السيادة هي السيادة لمين؟ ايوه. من الذي له حق اصدار القوانين والتشريعات الملزمة للناس؟ المبدأ الثاني مبدأ السلطان او مصدر السلطات او الشرعية، من الذي له الحق في اختيار من يحكم؟ هذان المبدأان الإسلام والديمقراطية افترقا في واحد والتقيا في واحد. الذي افترق فيه هو مبدأ السيادة، لكن اتفقوا في مبدأ اختيار من يحكم. نعم نعم. الإسلام طبعا هو الذي يعني الإسلام هو الذي جاء أولا بهذا المبدأ. الذي جاء أولا بهذا المبدأ هو الإسلام. حقيقة ممكن نقول إن من القرآن إن الديمقراطية الإفريقية يعني كانت قديما تعمل بنفس هذا المبدأ، لكن الإسلام هو الذي أصل لهذا المبدأ تأصيلا شرعيا. القرآن يا دكتور عطية؟ من القرآن طبعا في البداية يعني فيه الآيات التي تشير إلى ذلك بالتلميح، لكن السنة صرحت بذلك، السنة صرحت بذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفض بالفعل، أعرض بالفعل ورفض أن يولي أحدا بعده، برغم إيه؟ برغم الإسلام دين ودولة بما لا يعني ليس فيه أدنى شك، برغم الإسلام دين ودولة وبرغم خوف الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعلى الأمة أن تختلف من بعده، لم يولي أحدا بعده ولم يستخلف أحدا بعده. أيوه. حتى أنه هم أن يستخلف ثم تراجع عن ذلك. بما يدل على أن إيه؟ على أن تركه لهذا الأمر مقصود، يعني هم أن يكتب كتابا لأبي بكر يوصي فيه المؤمنين باختيارهم لأبي بكر يعني، ثم تراجع عن ذلك، تراجع عن هذا الأمر وقال يأبى الله المؤمنين إلا أبي بكر. إذن هو ترك الأمر لهذه الأمة لتختار من يحكمها، وبالفعل فهي سنة يعني نبوية، سنة نبوية، والصحابة أكدوها بأفعالهم. يعني سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه لما في مرة واحد بيقول له أنا علمت إن في واحد عاوز يبايع، قال له مات عمر حنبايع فلان، فقام ليخطف في الناس ويقول لهم إيه؟ من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتل. وقال كلمة جميلة جدا، قال إني لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يغصبوهم يريدون أن يغصبوهم أمورهم. يعني نسب الأمر إلى إيه؟ إلى الأمة. فمسألة أن الأمة تختار من يحكمها هذا مبدأ أصيل في الإسلام. أما الذي افترق فيه افترقت فيه هنا بقى في صفحة 52 حضرتك بتقول أن السيادة في الأمة الإسلامية للشرع. طبعا ده المبدأ اللي افترق فيه أنا الإسلام. عيني وقعت عليها بس. نعم نعم. ده المبدأ الأساسي اللي افترق فيه الإسلام عن الإيه؟ أو افترقت فيه الديمقراطية يعني عن الإسلام. يعني السيادة للشرع يا فندم؟ يعني مصدر التشريع هو شرع الله تبارك وتعالى. مصدر التشريع السيادة هي من السيادة بمعنى إيه؟ بمعنىها القانون اللي بنص على حرفيا على الآتي، هي السلطة التي تفردت بالحق في إنشاء الخطاب الملزم، أو التفرد بالحق في إنشاء الخطاب الملزم. من الذي له الحق في أن يكون متفردا بإنشاء الخطاب الملزم؟ يعني إنشاء التشريع الذي يلزم الناس لا الشرع بقى. هو شرعة الله تبارك وتعالى. دور البرلمان بقى هو إيه؟ لو إحنا هنختار برلمان، دور البرلمان هو لو احنا نختار برلمان، دور البرلمان خارج دائرة التشريع. دائرة التشريع هذه لتوكل إلى مجلس زي الدستور والبرلمان. دائرة التشريع هذه توكل إلى مجلس من العلماء، الأمة بتختاره بشكل ما، العلماء بيختاروه بشكل ما بصورة ما من مجتهد هذه الأمة. هذا مجلس تشريعي يقوم بصياغة الأحكام الشرعية في قوانين، ويقوم بالاجتهاد في النوازل المعاصرة ووضعها في صورة قوانين متفق مع الشريعة الإسلامية، أو ينظر في القوانين اللي بتقترحها الحكومة هل هي موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة ويقدمها للبرلمان. أما البرلمان فهذا يقوم بدور إيه؟ بدور النظر في مصالح الأمة في مساحات بقى إيه؟ بعيد عن التشريع يعني. طيب هل حد قبل حضرتك ذكر القصتين دول يا فندم إن الاستخلاف الحكم يعني له شكل أو نتفق مع الديمقراطية لكن السيادة للشرع؟ طبعا. يعني هل طب اين العلماء اللي كانوا عصر نابليون او في فتره محمد علي او في فتره خديوي اسماعيل؟ هو محمد علي والمستبدين مش رايحين يستندوا الى علماء ربانيين يوضحوا للناس الحق. طب ما كانوا قبل محمد علي بتوع الحمله الفرنسيه كانوا كده يا فندم، ولا مش نزلوا بعد الناس في الروايه بتقول نزلوا يفهموا الشعب انه ضروره اطاعه الحاكم وعدم الخروج عليه لدرجة ان الناس ضربوهم في الشوارع؟ مين بقى من العلماء؟ والله انا الواقع يعني هو العلماء اللي هم يمكن الاستاذ محمد الهامي يذكر لنا اسماء العلماء اللي هم ايه اللي هم انحازوا لل هو حاول نابليون ان يجتذب اليه بعض العلماء علشان يعملوا منهم ديوان، وده اللي سماه لويس عوض بعدين اول تجربة برلمانية. لكن لو ركزنا في كلام الجبرتي يقول ونشر بيانا كتب على لسان المشايخ، ما قالش ان هم كتبوه، قال نشر بيانا كتب على لسانهم، ف فيه معنى انه زور عليه. بس الجبرتي نفسه يا شيخ محمد قال قاعد يتكلم على العلماء ازاي كانوا، انا اسف في اللفظ ما عنديش لفظ غيره، بيأسفنوا بعض. لا ده موجود في كل التاريخ. هو العلماء دول في الاخر بشر وبيحصل بينهم النزاعات وبيحصل بينهم التنافس على الاموال يعني والمناصب. بس هل انت كان عشان بس ارجع للموضوع، هل انت كنت العلماء قبل الاستبداد السياسي؟ قصدي مساحه قيم، دي مساحه افكار ثوابت، انما الخناقات اللي تحصل على المناصب على هل العلماء اللي كان معقد دخول الحملة الفرنسية كانوا زي ما بيذكر الدكتور عطية، هو بيتكلم على علماء محمد علي اللي تم استبدادهم؟ يكمل الدكتور. طيب عشان كده انا بس ارجع لك، هل رأي حضرتك انه السيادة للشرع بينما يتفق الاسلام مع الديمقراطية الحديثة في اختيار الحاكم؟ الديمقراطية هي تتفق معه. الديمقراطية تتفق معه في ان الشعب هو الذي يختار من يحكمه، لكن السيادة لشرع الله تبارك وتعالى وليست للشعب. لماذا لم يأخذ بالرأي ده فندم مثلا رفاعة الطهطاوي وهو كان رجل أزهري؟ رفاعة الطهطاوي ما كانش عالم شرعي، هو صحيح كان مثقف وكان. طب ما علي عبد الرزاق عالم شرعي؟ عالم شرعي صحيح، لكن العلماء عرضوه ساعتها وفصلوه من هيئة كبار العلماء. يعني علماء الأزهر أبعدوه استبعدوه وفصلوه من هيئة كبار العلماء ولم يقبل كتابه، وكثير جدا جدا من علماء الأمة يعني بعضهم كفروا، لكن أنا ما لا أتدخل في هذه النقطة، لكن كثير منهم كفروا، لكن هم اتفقوا على إخراجه من دائرة هيئة كبار العلماء بالمرة، ورفضوا كتابه ولم يهتدي بكتابه ولم يقتدي بكتابه إلى العلمانيين. أيوة يعني طيب. هنرجع لها تاني النقطة دي يا دكتور عطية، بس أروح للأستاذ الهامي. أستاذ الهامي حضرتك كنت معنا حالا دلوقتي احنا بنتكلم على أنه إسماعيل كان له مشروعات عظيمة جدا جدا، وشق الترع ومد الجسور وأقام التلغراف ومد السكة الحديد. سعيد أيضا كان له إنجاز عظيم جدا وهو حفر قناة السويس. البعض أو مش البعض، الإجماع على أنها مشروع عظيم جدا. من وجهة نظرك يعني أعتقد من وجهة نظري أنا عايز أقول لك أن ما فيش أي إجماع على أن قناة السويس كان مشروع مفيد، الإجماع على أن قناة السويس مشروع مضر. احنا في زماننا ده بس علشان ما سمعناش الا التلفزيون وما تعلمناش الا في المدارس، فاكرين ان مشروع قناه السويس ده مشروع عظيم. اديني امثله على الاجماع اللي هو انه مشروع مضر. لن تقرا كتابا، انا شوف الجزم الفظيع ده. لن تقرا كتابا اجنبي مثلا او قبل عصر محمد علي، في لغايه عصر محمد علي، بيتكلم عن قناه السويس باعتبارها مشروع مفيد. مشروع قناة السويس مشروع رفضوا كل حكام مصر على مر التاريخ. كل حكام مصر رفضوا هذا المشروع بما فيهم محمد علي نفسه، لأن قناة السويس لها أضرار هائلة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على مصر. وأنا ليا بعض المقالات في ده ممكن يعني الناس ترجع لها، والحقيقة قد لا يتسع الوقت للكلام في هذا الموضوع، لكن مشروع قناة السويس لا يمكن أن لم يوافق عليه حاكم وطني. الحاكم الذي وافق على قناة السويس هو كان صنيعة الأجانب في جلسة، تقدر تقول جلسة صحبية كده مع دلسبس. ده بيقول طبق مكرونة مثلا، يعني دلسبس كان بيهرب لسعيد المكرونة وهو كان جد زمان فعلا منع عنه المكرونة. ده حكيها جمال. صحيح دي صحيح. جمال حمدان؟ لا ممكن جمال بدوي. حكي ازاي ان طبق مكرونه اتعمل بيه قناه السويس. بس يعني جمال بدوي كان بيحكي التاريخ بشكل لطيف. يعني انا ده اللي بقولك كده، يعني نعم هي روايه مشهوره طبعا. لكن الخلاصه قناه السويس اول، انا بتكلم في التاريخ الاسلامي دلوقتي، اقترحت على هارون الرشيد. هارون الرشيد الدوله العباسيه، ذروه الدوله العباسيه، فيحيى بن خالد البرمكي وزيره قال له يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإنك إن فعلت سلكت الروم من البحر، من بحر الروم اللي هو البحر المتوسط في هذه القناة إلى البحر الأحمر فاجتاحت الحرمين. الكلام ده اتقال امتى؟ ايام ما كان محدش يجرؤ يجتاح الحرمين ولا يسيطر على البحر المتوسط، ايام الدوله العباسيه. الدوله العباسيه العظيمه يعني. فوقف هارون الرشيد. ثم وانا اقلب في الارشيف العثماني وجدت هذا المشروع عرض على سليم الثاني اللي هو ابن سليمان القانوني، ف ان هو يتعمل دراسات، وعرض على سليمان القانوني ثم رفض المشروع. والكلام ده امتى؟ ايام ما كانت الدوله العثمانيه بتفكر تحكم العالم يعني، رايحة عند فيينا. ومحمد علي نفسه في فترة الضعف قال أنا لا أريد أن أصنع في مصر بصفورا آخر. إنه القناة دي، القناة دي يعني قناة السويس أحد يعني أشد ما وقع به المصريين. عبد الرحمن الرفعي نفسه مش إسلامي طبعا، الرجل الوطني المصري القومي اللي تقدر تقول إنه عنصري في المصرية، كان بيقول إن مصر لم تستفد شيئا أبدا من قناة السويس، بل كانت القناة شؤما عليها. وحين تتحرر مصر، لأن هو كتب كتاب إسماعيل ده في الثلاثينات، وحين تتحرر مصر ستكون قد يعني بذلت من مالها ورجالها في سبيل القناة ما لا يمكن تعويضه. القناة مشروع استعماري. طيب بس يقال لي يا فندم أنه كلام حضرتك ده مهم ومحترم، لكن كان أيام ما كان العالم بيتحرك للعالم بالسفن، لكن في وجود الطائرات وفي وجود طمه الطائرات اهو، وادي اهو الطائرات، الطائرات نعم، الطائرات لا تتحرك الا على حامل الطائرات، حامل الطائرات موجوده في البحر. مزبوط مزبوط. فقناه السويس الحقيقه فصلت مصر تماما. يعني لو بيدك الامر يا استاذ الهامي تردمها مثلا؟ طبعا قولا واحدا بدون شك. وده اللي حاول يعمله عرابي. تردمها؟ ده انا بقول لك ده اللي حاول يعمله عرابي. عرابي أحد أهم أسباب فشل الثورة العربية أنه لم يردم القناة. وعلشان كده عرابي هزم جيشه أمام القوات القادمة أيوة الهند في البحر. بس لما تيجي أنت متخيل يعني، لا يعني أنت متخيل رد فعل رأيك دلوقتي لو أتيح لنا، لو أتيح لنا أن احنا نعمل حلقة عن قناة السويس خاصة، ممكن أجيب لك الوثائق والأقوال من مؤرخين كلهم أجانب حول ضرر قناة السويس على مصر. وعلشان كده هتلاقي ان النظام المصري منذ ان وقع تحت الهيمنة الاجنبية وهو يضاعف قناة السويس. يعني يضاعفها، يعمل تفريع او تفريع او تفريع او تفريع كده، رغم انها مش مفيدة خالص. انت لو تقرا مذكرات الشاذلي، بلاش، اقرا كتاب السادات. السادات بيقول ان قناة السويس هي اعظم مانع مائي في التاريخ. لا بينا بالناس اصلا حرب اكتوبر اللي هم فرحانين بيها دي، ايه اللي احنا عملناه في حرب اكتوبر؟ انا فرحان بيها. ايوه، ايه اللي احنا عملناه في حرب اكتوبر؟ احنا عدينا القناه. بس عدينا القناه، يعني احنا عملنا مشكله في ارضنا اللي كانت متصله، احنا اللي عملناها، وصار الانجاز العسكري ان احنا عارفين نعديها. بعد التفريعه الجديده اللي بيعملها السيسي لا يمكن انك تعبر القناه. يعني القناه فصلت بين الارض المصريه، حتى اقتصاديا اثرها سيئه. لانه اقتصاديا كانت مصر مركز من مراكز التجاره العالميه، يجي الاوروبيين يحطوا بضائعهم في مصر، ويجي الشرقيين يحطوا بضائعهم في مصر. طبعا عشان ارجع للدكتور عمرو، انا عندي سؤال بس. يعني دلوقتي الامارات عايشه تبعزق فلوس على مؤامرات صهيونيه بفلوس جايه من جبل علي. نعم. يعني اموال طائله لا تعد ولا تحسب تيجي من خدمه السفن في جبل علي. فحضرتك في 2017 بدل ما تقول انا اطور القناه زي ما الدكتور محمد مرسي كان عايز يعملها، ده هو تردمها. التطوير ده هو الحل الثاني. يعني الحل اللي قبل الردم على طول، ان انت تعظم الوجود البشري والاقتصادي حوالين القناه. طيب ما ده حل كويس يا شيخ محمد. بس لحظه، بس ده ما بينفيش ان القناه مشكله. ايوه، ده انت بتحاول تحد من اضرارها. طب بتحاول تستفيد منها. هي معسكره. طيب علشان كده، علشان كده انقلب على مرسي. هي معسكر مش تبع. طبعا. طبعا. هي اسرائيل، قوات الجيش المصري فيها. اسرائيل تحتاج الى، عشان انت البوابه الشرقيه بتاعتك دي هي البوابه اللي بيخش منها الغزاه والاحتلال. روح هناك. طيب طب يطلع خطوتين قدام. سلمت سينا، انت واقف على الحدود بتاعتك. يعني حبيت تعمل حمايه لاسرائيل وهي منطقه سيناء العازله. طب خلينا نرجع تاني. يعني انت ترى ان الحل الاول للقناه هو تنميتها وتعظيم فوائدها. انا بقول ده الحل اللي يحد من اضرارها. ايوه، اللي يحد من اضرارها ان انت تعظم الوجود البشري حواليها. انا كنت مع احد اعضاء من فتره، كنت مع احد اعضاء لجنه الامن القومي اللي في البرلمان الشرعي طبعا. فهو كان بيقول كنا كل ما اقترحنا على العسكر نعمل تنمية في سيناء يقول لك احنا مش عايزين تنمية في سيناء لان احنا هيحصل حرب والتنمية تعيقنا من الحركة العسكرية. وده كلام لا اسرائيل لا اسرائيل اللي بتقول كده كلام سوزر. اسرائيل اشترطت ان سيناء تفضل جرداء كده طول الوقت عشان تعرف ايوه فيه. المنطقة العازلة بقى اللي بتخلي سيناء الجزء اللي بيخلي سيناء منطقة عازلة هي قناة السويس. وعلشان كده قناة السويس يعني فعلا يعني القناة دي كانت مش لا لست انا الذي ارى انا أيوة. بقول لا يوجد الا الحكومي المصري هو اللي بيقول ان قناة السويس مفيدة. ارجع لاي مؤرخ كتب قبل عصر سعيد كول ده بيقول كده يا عيني. كول بيقول لما اتحفرت القناة اضرت بالصناعة الوطنية وناس كتير قعدت في البيوت. انا كنت عملت مقال اسمه اراء المؤرخين الاجانب في قناة السويس. جبت الانجليز والفرنسيين والامريكان البرت فارمان كان القنصل الامريكي في كتابه مصر وكيف غدر بها، ريمون فلاور في كتابه مصر من نابليون الى عبد الناصر، وغيرهم وغيرهم يعني كتير يعني هم اراء حتى المؤرخين الاجانب في قناة السويس انها عمل مضر جدا بمصر. طيب على كل حال لكن انا هتمسك بالحل انها احنا نعظم فوائدها عشان نخفف. ما هو انت بعد ما هتعظم فوائدها هتلاقي نفسك بتعمل جسور كتير عليها وبعد شويه هتردمها. يعني ده السياق الطبيعي يعني لأي تفكير وطني في معضلة القناة. شوف طيب. أزمة البوسفور هجيلك في الانقلاب بلاش البوسفور بس هجيلك البلاشفة. انت حصرت اسطنبول مركز بكام دبابة على الخليج على الكباري. مشكلة كبيرة جدا الفواصل المائية اللي دي خطيرة انت واخد بالك. بيقول ان الانقلاب في تركيا كان عايز يسيطر على اسطنبول بالسيطرة على البوسفور. تخيل من خلال السيطرة من خلال السيطرة على الجسور. والإنجاز التركي في أنه هذه القوات لم تستطع السيطرة على البوسفور. خرج الجماهير بس في كلام أن أردوغان بيحفر قناة اسمها مرمرة جديدة يعني قناة بس دي على حدوده بقى بره خالص. قناة هو يعني إحنا بنقول ما يتعملش جسور مثلا. إحنا بنقول إحنا كان عندنا أرض متصلة وإحنا حفرنا لها قناة لخدمة مين؟ لخدمة الأجانب. طيب يعني أنت لو كنت حفرت قناة من خليج العقبة للبحر السعودية يعني قصدك كده على حدودك كان هتحمي بيها نفسك يعني ما تقطعش بيها أرضك مثلا. طيب أرجع لحضرتك يا دكتور عمرو. كنا بنتكلم حضرتك بتقول إنه الانتعاش الاقتصادي اللي حصل قبيل ثورة عرابي واللي سحبوا انتعاش اجتماعي تغيير اجتماعي وحتى تغيير وعي يعني كم الجرائد طبعا. الأهرام ظهرت في الفترة دي وظهرت المقطم وظهرت عدة جرائد يعني وكان الشعب بيقرأ لدرجة ان الرجل ده كل حسبها ان حوالي 80,000 واحد بيقرأ الجرائد يعني حسب خمسة لو كل خمسة قروا نسخة وكل نسخة وزعت كذا واحد جايب الارقام توزيعات معنا كان في 80,000 بيقرأ الجرائد. اذا حصل تغيير اجتماعي حصل وعي عند الناس ورغم ذلك حضرتك بتقول لي ان الاقتصاد مش هو العامل الاساسي في الثورة. نرجع بقى للثورة البلشفية 100 سنة على الثورة البلشفية ألم يكن الاقتصاد هو سبب في ظهور الثورة البلشفية؟ أنا بقول حضرتك هو الاقتصاد أحد العوامل المؤثرة بس هو لوحده. يعني مثلا لو تخيلنا أن في نفس العامل الاقتصادي موجود في مجتمعين لكن لتغيير تركيب المجتمع حصل يعني حصل شكل ما مختلف هنا. يعني مثلا إحنا ضخينا كمية ثروة في مجتمعين لكن في مجتمع مستبد ومجتمع تاني لا ما فيهوش درجة الاستبداد دي أي. فبالتالي اتغير المجتمع ده بشكل ما واتغير المجتمع ده بشكل مختلف. فالاقتصاد لوحده حتى لو المقدمات واحدة لكن تأثيره الاجتماعي هو المختلف هو المشكلة. يعني في الثورة البلشفية كان المجتمع زراعي تماما حتى ده كان مخالف للتطور الثورة يعني كان زراعي رأسمالي بعد كده تحصل الثورة الشيوعية والدائرة ده حصل بشكل مختلف نتيجة لتأثيرات أخرى زي تأثير الحرب العالمية الثانية والأولى ولو هزيمة الروس وما كانتش أول ثورة. يعني كان في قبل كده في 1905 وكان في الديسمبرينين في بعض الضباط الجيش ففي حالة من التراكم. وزي ما بقول حضرتك القضية ليست فقط في إن إحنا الاقتصاد أو كمية الثروة يعني مش العامل الاقتصادي هو الدافع للثورة للتحرك أعتقد لا بالعكس. يعني يمكن الثورة لوحدها يمكن قلنا قبل كده لا تنتج أو الفقر لا ينتج ثورة هو الوعي بالفقر ينتج ثورة. وبعدين لازم يكون في كوادر وناس بتفهم الناس حقوقها. يعني دايما الناس يعني حتى في أحد الكتب بيقول اصنع المؤمن الصادق اصنع الوعي لأقصى درجة ممكنة اصنع حلم كما على اقصى ما يعني تستطيع. اخطا توفيق واسماعيل بتصريحهم بوجود الجرايد، لان دي هي سبب بالظبط تطور طبيعي يعني ما يقدرش يمنعه. يعني في بعض الاحيان لما السيسي منع الاعلاميين دلوقتي من انهم يضايقوه. طيب قدر يعني سيطر، قدر بعد، بس عبد الناصر قدر قبل كويس، بس قبل ما هو دي قبل 52، قبل انقلاب 52 كان في حاله برضو من السيوله، وسيوله كبيره جدا جدا. فبيحصل ايه؟ هو الحاله دي ما يقدرش يسيطر عليها، فبيعمل عمليه قهر وضغط كبيره جدا عشان يرجع تاني، كميه دم وكميه قتل ومعتقلات وسجون عشان يقدر يوصل لحاله الاستبداد تاني. بعد شويه بتفك منه برضو، يعني هي دورات متتابعه. ايوه. وحصل الكلام ده قبل 2011. 2011 كان برضو بعد 2005 و2004 حصلت حالة من التواجد والوعي داخل المجتمع، وابتدى يمتلك بعض أدوات القوة في نشر الأفكار. لكن بيعرف الحاكم المستبد يمسكها، النظام المستبد، يقدر ينتج نفسه تاني. هو شوف حاجة، كل نظام استبدادي لا غير قابل للبقاء، فهو بيعمل ايه؟ بيحاول ينتج من داخله نظام استبدادي جديد. فانت ميزة المجتمع ادهالي بقى، ادهالي في الفترة بتاع 1800 اسماعيل اتاح الجرايد ونظام مستبد، ادى التوفيق، انسحب هو ومشي، جه توفيق. كان يخسر الثوره العربيه، كانت اقرب نقطه لتحرر مصر، عشان كده اللي حصل الانجليز دخلوا. ايوه يعني الدايره دي النظام مستبد، ادى النظام مستبد. طبعا لحظه، مع ان توفيق كان مصاحب لعبد الله النديم في النوادي الماسونيه، وكان المصريين كلهم استبشروا يا شيخ محمد بوجود الخديوي توفيق لما تولى سده الحكم، كان عبد الله النديم بيتواجد معاه في احتفالات او حاجات ماسونيه. بس في اخر النظام السياسي، نعم اول ما تولى السلطه النظام السياسي موضوع مختلف، دخل في مركز السلطه. توفيق احتمل بالانجليز، يعني احتمل الانجليز في اسكندريه علشان يستعيدوا البلد تاني ليه. فدي القضيه، انت عندك نظام استبدادي بيخسر وعمال يتفكك وما بيقدرش يكمل، فبيحاول ينتج من داخله نظام استبدادي تاني. وده اللي حصل في 2011، نظام استبدادي بيفك مش قادر، ف بتحصل مرحلة. عشان كده استغلال اللحظة الفارقة من المجتمع انه يكسر النظام تماما مهمة جدا، لان لو ما كسروش بينتج نظام استبدادي تاني من داخل النظام القديم. تمام. دكتور عطية معلش اخرنا لحضرتك، لكن اذا السيادة في المجتمع الاسلامي للشرع طبعا، والبرلمان يناقش امور خدمية. نعم صحيح، او مرجعية القرارات للشرع في اطار المصالح المرسلة. السؤال بقى، فضل. المجتمع مش هيبقى كله مسلم، هيبقى فيه المسيحي، اليهودي، الملحد. أين يوجد دول أو غير المسلمين بشكل عام يعني في النظام القضائي كما ترى؟ هو المجتمع التعددي ده ما كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم برضه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والشرع بينزل، وكان موجود يهود في المدينة، وموجود ناس غير مسلمين. كان في دولة طبعا. كان في دولة طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم أسس دولة في المدينة. خلينا نروح لدولة سيدنا أبو بكر، يعني ما كانش في بقى المجموعات دي. الدولة كانت قد قائمة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقائمة على أساس عقد، على علاقة عقدية، يعني الدولة قامت على أساس عقد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت الدولة يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا إيه ما تكونش نفس الأدوات المعاصرة أو سيدنا عمر. خلينا في دولة سيدنا عمر. هل كان يوجد في دولة سيدنا عمر مسيحيين او غير مسلمين بشكل عام؟ طبعا اهل الذمه ده كان لهم قوانين بتنظم حياتهم، اللي هي احكام اهل الذمه، واللي فات فيها كتب ومؤلفات خاصه بيها، وفيها ابواب في كتب الفقه في جميع المذاهب. ولو حضرتك بايدك تطبق الفكر بتاع حضرتك، هتعمل برضو قوانين اهل الذمه؟ هو طبعا ده كله يعني امكان عمله ممكن وكل حاجه، لكن لازم بتدرج طبعا، يعني كله ما تعملش. ليه ما نقولش انها كانت فترة زمنية ثم الدنيا اتغيرت زي ما حضرتك قلت، عدت حروب وحضارات وتطورات للمفاهيم؟ لا طبعا، الكلام ده ما ينطبقش على ايه؟ على جوهر الدين نفسه. الدين الاسلامي نزل ليكون دين للبشرية الى يوم الدين. كويس. وهذا الدين الذي نزل ليكون صالح للبشرية الى يوم الدين لا يمكن ابدا ان يعترف في حقائقه الثابتة اي تغيير بحال من الاحوال، لكن هي نفس الشريعة نفسها فيها من المرونة، ها فيها من المرونة واللباقة بما يلبي احتياجات المجتمع إلى يوم القيامة. يعني ما يطرأ على الدنيا من تغيير لا يطرأ على شريعة الله تبارك وتعالى، لأن يعني يفضل مصطلح أهل الذمة والجزية وكل المصطلحات. لا المصطلحات مش مشكلة في المصطلحات، لا أنا مش بتكلم عن المصطلحات يا فندم. هو المصطلح نفسه مصطلح جميل يعني على فكرة، مش مصطلح ما يزعلش. لا ومصطلح المواطنة ما الضرر فيه؟ مصطلح أهل الذمة أحسن من المواطنة كمان. ازاي؟ مصارع اهل الذمه، الذمه يعني العهد، الذمه يعني العهد، والعهد يعني الذي يجب ان يصان، يعني ليس هناك شيء له حرمه بعد التوحيد والعقيده من العهد. فيعني تسميه اهل الذمه مش معيب ولا حاجه، هم نفسهم اللي هم تحسسوا منها وبعدين صدروا التحسس ده لينا، واحنا اصبحنا بنحس بنوع من الايه؟ من الهزيمه النفسيه امام تحسساتهم، لكن قبل المصطلح ما فيش اي حاجه، لكن على اي حال لا مشاعه في الاصطلاح، يتحط اي مصطلح، لكن حقائق الاحكام نفسها يجب ان تبقى كما هي، ان كنت قادرا على تطبيقها طبقها الان، غير قادر على تطبيقها او المجتمع غير مستعد لذلك او هناك من الظروف ما لا يمكن بوجودها ان يطبق هذا، اذا يمكن ان نتدرج في ذلك. طيب. والتدرج في التشريع اصل للتدرج في التطبيق. طيب، مجموعه من غير المسلمين، هنفترض المسيحيين مثلا، مجموعه عايشه في قطر في مصر في ظل الحكم ده. نعم. القوانين اللي هتطبق عليهم بخصوص الزواج والطلاق والحاجات دي، اي قانون؟ الشريعه بتكلهم، ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ومن كرم الشريعه الاسلاميه ان هي بتكلهم في الاحوال الشخصيه الى شريعتهم. يعني يمكن كمان المواطنين المسلمين اللي هم عايشين في امريكا ما بيحظوش باللي بتديه الشريعه الاسلاميه للمسيحيين عندنا. يعني الشريعه الاسلاميه بتحيل الاحكام الخاصه. القانون العام اللي بيحكم البلاد زي مثلا حد السرقه، حد اللي بيحكم البلاد كلها بحالها، على كل يعني قانون الاسلام على الكل. لكن فيما يتعلق بالاحكام الخاصه اللي هي الاحوال الشخصيه، ايوه الاحوال الشخصيه اللي هي الزواج والطلاق ومش عارف ايه، الشريعه الاسلاميه وكلتهم الى انفسهم في هذه الزاويه. في الحاله دي نعمل لهم محاكم خاصه هم نفسهم بقى. هم نفسهم بايه بيحكموا يعني نعمل لهم محاكم خاصه بيهم هم، يعني هم يعملوا نظام قضائي. هم لا، مش نظام قضائي، نظام القضائي نظام عام، لكن فيما يخصهم في الاحوال الشخصيه تمام، يمارسون الاحوال الشخصيه فيما بينهم بطريقتهم الخاصه تبقى لديانتهم، تبقى لديانتهم واحكام ديانتهم، لكن الاحكام العامه اللي هي بتنظم المجتمع كله دي للشريعه الاسلاميه. طب معلش انا عندي سؤال يا دكتور عطيه هنا، بس ارجو انك ما تضايقش مني، في ناس انا ضايقت منك خالص. ربنا يخليك يا دكتور، شكلك انا ضايقت منك. لا خالص خالص الحمد لله. افرض ان في شخص او في ناس لا مسيحيين ولا مسلمين، بوذيين مثلا او ملاحده، ما هي رؤيه الشريعه ليهم في وجودهم في دوله؟ انت تحكم دوله الان حكم اسلامي، في ناس لا عجبها الاسلام ولا المسيحيه ولا اليهوديه ولا البوذيه، فبقت ملاحده بس عايشين ومنتجين ومنهم علماء وبتاع، كيف تتعامل معهم الشريعه؟ والله مساله الملاحده والمشركين هم اللي هم غير اهل الكتاب، يعني غير اهل الكتاب، غير أهل الكتاب. يعني ليسوا اهل الكتاب ولا مجوس. طبعا اهل الكتاب وقاس عليهم المجوس يعتبروا ايه؟ اهل ذمه. ايوه، لهم حكم معين معروف اللي هم يدفعوا الجزيه. المجوس معهم البوذيين؟ لا لا لا، المجوس لا، مش بوذيين، المجوس اللي هم عبده النار. عبده النار ما عارف بقول، والبوذيين البوذيين اصلا وثنيين، يعني بيعبدوا البقر والغنم والمش عارف ايه والحاجات دي كلها بحالها ولا ايه، ولا بيعبدوا الصنم اللي اسمه بوذا. الهندوس اللي بيعبدوا البقر والغنم. أيوة. ودول بيعبدوا بوذا، واخد بال حضرتك؟ ايوه. هل احكام اهل الذمه أو, او او او حكم الجزيه، الجزيه تؤخذ من غير اهل الكتاب والمجوس ام لا؟ دي مسألة فيها خلاف بين العلماء، تمام؟ فيها خلاف كتير. إيه في أنا شخص، هل الجزية تؤخذ؟ الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب؟ يعني من المشركين، من الملحدين، من الوثنيين، يعني كل المخالفين للإسلام تؤخذ منهم الجزية، ولا فقط تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس بس؟ أنا شخصيا أرجح قول العلماء اللي هم إيه بيقولوا تؤخذ من الجميع. شخصيا أرجح هذا. في ناس تانية تقول لا. لا طبعا هي فيها خلاف. طب لو ما خدناش منهم الجزية نعملهم إزاي؟ طب خلينا بس يعني ايه، يعني مسألة بس ايه، دي مسألة محصورة في دايرة فقهية معينة. ها، ما تخلينا نرجح يا عم رأي الرأي القائل بان احنا بناخد الجزية. انا شخصيا برجح رأيي. طيب يعني عايز نمشي رأي القائل بانه ياخذ الجزية من الكل. انا ارجح هذا، مش هقدر امشي، انا ارجح هذا وأمي على الاقل اميل اليه، ان تاخذ الجزية من الجميع. تمام، بشروطها طبعا. فعندئذ هيعيشوا في ظل الدولة الاسلامية بنفس الاحكام اللي عيش بها اهل الذمة. قال لك يا دكتور عطية، على فكرة انا ملحد. مهما كان، مهما كان، مهما كانت ديانته، وخبر حضرتك، مهما كانت ديانته هيعيش في ظل الدوله الاسلاميه. ده رايك الشخص يا دكتور عطيه؟ اه. هو تقريبا عايز اسالك عن الرده، يعني واحد كان مسلم والحد. لا لا، الرده مساله ثانيه. هو لا لا لا، هو ما يقصدش كده. لا لا، انا ما اقصدش الرده. لا انا ما اقصدش الرده، انا اقصد واحد ملحد. دول اصليين، دول اصليين. يعني ايه اصليين؟ يعني ملحد اصلي، يعني هي دي ديانته. او هو ده ديانته شيوعي، ديانته بوذي، ديانته هندوسي، وخبر حضرتك ديانته الاصليه. يعني على اذا كان مسلما وارتد عن الاسلام فده مساله ثانيه بقى. لو كان مسلما وارتد عن الاسلام فهذا حده الايه؟ القتل. ليه؟ يختلف عن الاصل في ايه بقى؟ فإن غالبا الذي ارتد عن الإسلام ارتداه عن الإسلام غالبا إن حتى ولو لم يرتبط مبدئيا وأخلاقيا بمسألة خيانة للدولة هو في غالب الأمر بيحدث الضرر على الأمة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي وعلى الدولة الإسلامية. طيب على كل حال هنيجي لدي دي قضية كبيرة جدا. يعني أنا سمعت كلام كثير الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب وقالوا إيه آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، فلأجل سد باب التلاعب بالدين شرع حد الردة. انا مع ده عايز قاعده فقهيه بقى مع علماء كتير قوي خاصه كبيره قوي. لما كانش مشكله الاهل كتير كان شنو مشكله يا استاذ الحبيب؟ ما كانش له مشكله ابدا في الامه الاسلاميه. وعاوز حضرتك تشوف شهاده المستشرقين الغربيين نفسهم وستاف لبون لا وليه صلاح الدين كان يهودي وبتاع شمس العرب تسطع على الغرب زغير دونكا وغيرهم اطلع على الاقوال الناس ديت يشهدوا للحضاره الاسلاميه بان ما كانش فيها مشكله مع ال طيب الوقت بيعدي. طب خليني انا عايز اضيف حاجه في الموضوع ده. لا لا عشان الموضوع ده هيعدي مش فقهيا بشكل فكري. يعني علشان نفهم الفارق بين الدوله الاسلاميه والدوله الحديثه، الدوله الاسلاميه عمودها جوهرها الدين كويس. بينما الدوله دلوقتي عمودها العرق او الارض. ايوه يعني انت لما بتعمل دلوقتي دستور مثلا في مصر محدش بيقول لك طب ما مصر فيها امريكان وفيها ايطاليان وفيها يونان، ما بتعملش كده. فالدولة الإسلامية مبنية على الدين، أساسها هو الدين. الدولة الحديثة مبنية على العقارات زي ما على الأرض. الأرض أو العرق. فعلشان كده الخروج من الدين في الدولة الإسلامية يشبه الخروج من الجنسية في الدولة القومية. يعني فأنت بتحكم على الخائن خيانة عظمى في الدولة الحديثة بنفس عقوبة الردة اللي هي بيخرج عن الدولة الإسلامية. تمام. فأنت يعني لازم يبقى ده واضح ومفهوم. تمام. أنا وصلت وعايز حلقة لوحدها. لا والله بناء على الناس، لكن أنا مش عايز أعدني. كنا بنتكلم أنا والأستاذ محمد إنه الراجل كول ده بيقول إنه انتشر الثقافة والوعي والفكر في الأوساط المصرية بعد انتشار الجرائد والحاجات دي. هو سب في المدارس شوية وقال بتخرج موظفين، لكن في النهاية المدارس ايضا ساهمت في ان الناس تقرا او تعرف تقرا، لدرجه ان هو بيحكي مشهد كده في الكتاب انه ازاي البقال كان يلم الناس حواليه ويقرا الجرائد بصوت عالي. صحيح. السؤال بقى في هذا الوقت لم تكن الدوله العثمانيه مواكبه للتطور اللي بيحصل ثقافيا في مصر، ولا كانت مواكبه عشان كده ظهر الافغاني في مصر وتلامذته؟ لا، والحقيقة ان مصر في الوقت ده كانت ارفع من الدولة العثمانية في المسألة الثقافية. هو يعني خلينا اقول انه ابن خلدون حتى كان بيتكلم على اجيال الدولة، فكان لما بيوصل للجيل الثالث من الدولة فبيقول فهؤلاء قوم ولدوا وهم يظنون ان خضوع الناس لهم جبلة، فعلشان كده قبضتهم بتفك عن الناس، لان هو لم يعاني ما عاناه الأولون من إخضاع الناس ومن تمهيد الحكم. فدول يبدأ يظهر فيه من حلال الدولة النظام بيبدأ يتشقق. فإسماعيل وإن كانت أهدافه يعني بعيد دلوقتي عن تحليل أهدافه في مسألة نشر الوعي والمدارس والثقافة، إلا أنه بمجرد ما نشر هذا الوعي بدأت الأمة تعبر عن نفسها، وبدأت تظهر الجرائد التي قد يكون فيها نقد للخديوي، وتظهر الكتب التي يكون فيها يعني نشر الوعي والثقافة بين الناس وهكذا. فاللي حصل في الوقت ده مع هذه الروح انه كانت مصر اخصب الاراضي التي يمكن ان يثور فيها هذا الشعب، وعلشان كده وجود واحد زي الافغاني. والافغاني سريعا، مين هو الافغاني يا استاذ محمد عشان اكيد ناس كتير ما تعرفوش؟ يعني الافغاني ده أحد أعجب الشخصيات اللي الواحد ممكن يقراها في التاريخ. راجل قادر يعمل ثورة في كل مكان نزل يروح فيه مهما كانت الخلافات بين البلاد. هو طبعا ولد في أفغانستان، وعلى إثر مواجهته للإنجليز الإنجليز احتلوا أفغانستان وطردوه إلى الهند، وفي الهند بدأ يثور الناس على الإنجليز طردوه إلى إيران، وتنقل بقى بين بعد كده إلى مصر ثم الأستانة، وسافر فرنسا وسافر انجلترا وسافر روسيا لحد ما استخر في الدولة العثمانية. ثم انتهت ايامه في الدولة العثمانية، لكن اخصب سنوات حياته كما قال محمد عبده تلميذه هي التي كانت في مصر، لانه في مصر وجد هذه البيئة الثقافية التي استطاع ان يؤثر فيها. وكانت كلمة محمد عبده عنه كلمة مؤثرة جدا، بيقول فكأنه حقيقة كلية تجلت في كل نفس بما يلائمها. يعني الناس على مختلف مشاربهم وثقافتهم بيجدوا عنده اللي هم محتاجينه. علشان كده أنا فاكر الثورة اللي عملها في إيران، هو عمل ثورة في إيران ضد أن الشركة الإنجليزية تحتكر التبغ فتتكرر قصة الاحتلال في الهند. دي أول ثورة ناجحة في إيران عبر تاريخها في بيئة شيعية مؤمنة بالمرجعيات. دي أول ثورة في إيران. فهو شخصية كانت من يعني من قوة النفس والجرأة والثورية، بحيث أنها قادرة أنها تعمل ثورة في أي مكان. خلينا ننسى أنه كان بيقعد على قهوة متاتيا مع سعد الزغلول ومحمد عبده وعبد الناديم، حتى تحميزه من الأشياء المختلفة، وكان يوزع السعود بيمناه والثورة بيسرى. السعود اللي هي جمع سعد يعني اللي هو يعني. وعلشان كده حتى عبد الله الناديم أحد المتأثرين بي ومحمد عبده طبعا، هو شخصية عندها يعني قدرة جامعة مع محمد عبده مع عبد الله، كان عنده القدرة الجامعة دي، حتى ان في يهود وفي نصارى. ويعني يعقوب صروف مثلا كصنوع كان من تلامذته. فالمهم يعني جمال الدين الافغاني كان شخصية في غاية القوة. بعض الناس شككوا فيه وقالوا ده جايب افكار شيعية والله انا اعرف طبعا ان بعض الناس شككوا فيه، على الاقل ما اعرفه انا مع بحث طال مني في هذا الموضوع. وما أنا عليه أن جمال الدين الأفغاني أحد أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام، أحد أعظم الشخصيات. كان له دور بقى في ومسألة الماسونية التي يرمى بها. الماسونية في ذلك الوقت تشبه دلوقتي الجمعيات الأهلية، تشبه منظمات حقوق الإنسان المدني بشكل عام. محدش عارف ما وراء الماسونية. يقول لك مصطفى كامل كان عضو ماسونية، سعد زغلول عبد الله نديم كان عضو ماسونية. هي كانت نوادي لمن يظهر أنهم الأحرار المدافعون عن حرية الشعوب. ما وراها وعلشان كده هو لما التحق بمجمع ماسوني ثم لم يستفد منهم شيئا ورآهم ليسوا كذلك، انفصل عنهم مؤسس هو مجمع تاني. علشان كده بقول لك إن هي تشبه الجمعيات الأهلية. أيوة نعم. فلكن ظل جمال الدين الأفغاني كتبه، طبعا هي دكتور عمارة حفظه الله عمل الأعمال الكاملة الأفغاني في مجلد واحد، لكن الإنجاز الأكبر هو اللي عمله هادي خسرو شاهي. هادي خسرو شاهي سفير إيران في الفاتيكان وسفرها في مصر، عمل 6 مجلدات من الآثار الكاملة الأفغاني. فأنت لما تقرأ كتابات الأفغاني، هو فعليا كان متجاوز الخلاف السني الشيعي، كان متجاوز، وكان يتكلم عن الشرق باعتباره شرق ويحذر من الاحتلال. وهو على فكرة مات قبل الاحتلال لسائر العالم العربي، لكن في الخاطرات كان بيقول إني أرى احتلال العالم الإسلامي قادم، وإني أوروبا لابد أنها ستنزل وتقوم. أيوة الراجل ده من عين أتت بصيرته. يعني أنا بقعد أقرأ تاريخه وبقعد أقول كان بيكلم الهنود بأني لغة، طب كان يكلم الإيرانيين بأني لغة، هو العربي كان يجيد، كان يجيد العديد من اللغات، عجيب جدا. وكان وهو أفغاني يرى إنه الحل في إنقاذ الدولة العثمانية أن تتعرب علشان تخرج من مسألة القومية التي يراد لها أن تتأسس في الدولة العثمانية وتفرق بينهم وبين العرب. أي من أين أتى الأفغاني بالأفكار؟ الشخصيات الفذة الموهوبة زي الكواكبي، على أن الكواكبي منظر، لكن الأفغاني أقول من أين أتوا بالأفكار؟ أنا بتكلم على أفكار ناس في وسط جهل مدقع جدا بيطلع بأفكار عجيبة جدا ومختلفة عن عصره يعني بالكامل. في النهاية أمة كالأمة الإسلامية لا تخلو من عباقرة، أمة من مئات الملايين. جهل مدقع ما برضو ما هو طبعا ما كانش جهل مدقع بقدر ما يعني أنا كنت قلت قبل كده حتى هنا إن الراجل الأمريكي بيتر جران لما كان بيقول لو قارنا بين مستوى الوعي في عصر المماليك ومستوى الوعي في عصر محمد علي، لا لا لا، هنلاقي إن مستوى الوعي في عصر المماليك أكبر بكتير. لا لا لا، إحنا بنتكلم، هو أنت ما تجيبليش المماليك قطز والناس دي، إحنا بنتكلم على الفترة نابليون. أيوة اللي قبل نابليون، يعني ما بعد كبير لحد نابليون. هو بيتكلم عن الفترة دي، بيتر جرانت كتاب الجذور الإسلامية للرأسمالية 1700 يا أستاذ محمد. ده أنا عايز أجيبك اسم الكتاب عندي في مصر والله، ماشي، مذكرات رحالة زار مصر سنة ألف بين 1700 وحاجة ألف، يعني في الفترة دي حوالي 30 سنة. مش بتكلم على المجاعة والجهل وإزاي البكوات المماليك بيردوه ووقفوه في جزيرة الزمالك دي وعلى عمالطة عشان يروح يجيب بقية حاجات. فكرة الظلم ليس صنوانا للجهل بالمناسبة، يعني أنت ممكن تبقى السلطة مستبدة لكن في الآخر بتحكم مجتمع من المتعلمين. ده وارد. أنا خلدون كان منصوب الفترة دي، فترة لا لا لا، خلدون قديم، لكن ابن خلدون أصلا قبل المماليك، ابن خلدون كان لا في عصر الظهر برقوق. طيب يعني عصر الظهر برقوق يا دكتور عطيه احنا بنتكلم سنه 1800 يا استاذ محمد، بس اللي انا بحكي لك فيه ده اللي هو بيتر جران في كتابه الجذور الاسلاميه للراسماليه بيتكلم عن منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، وبيقول احنا لو قارنا بين الانتاج العلمي في الفتره دي سيكون افضل من الانتاج العلمي. يا دكتور احنا بنقعد نمسك العالم العلامه البحر الفهامه، وانت استنى بقى العالم ده عمل ايه؟ كان يحفظ مش عارف ايه والف كتاب مش عارف ايه. ازاي اذا كان الجبرتي يورد عن بعض العلماء الموجودين في الازهر؟ الازهر كان يدرس فيه الفلك والطب والعلوم الكيميائيه. بس انت ناسي منظر لما اتبهر باللي حصل من علماء الحمله وبتاع وجبرتي. وهو تفسير الجبرتي ان هؤلاء اخرجوا العلم من القوه الى الفعل، هو تفسيره ان دول طوروا العلم خلوه آلات تطبيقية، بينما ما عملناش كده. جاي الحلقة الجاية الجبرتي الفترة دي في شهر رمضان منه توفي العالم، والعالم ده عمل ايه بقى؟ ولا حاجة. طيب جميل، ولا اي حاجة. ما عنديش اشكال ان احنا نستشهد حتى بالجبرتي بس في مسألة العلم، لان انا اذكر انه قال ان كان طلاب الفرنج ياتون من اوروبا علشان يتعلموا على ايد مشايخ الازهر. أنت في مصر. انت قصدك، بس انا خليني اسال السؤال الاخير للدكتور عمرو. طيب عارف يا دكتور عطيه، احنا بنتكلم سنه 1875 1861 سقطت بلجراد اللي كان فيها 200 وحاجه مسجد، 270 مسجد كانت فيها مدارس اسلاميه. صحيح. تعرف النهارده بلجراد فيها كام مسجد؟ 2 من 200 وحاجه مسجد، سقطت 1861. احنا بقى بنتكلم في 1875. استاذ عطيه، استاذ دكتور عم، السؤال الاخير لحضرتك. أنا اظن انها سقطت قبل كده 1860. طيب هرجعها، يا ريت تصلح المعلومه. اظن انها سقطت قبل كده يعني، يا ريت تصلح المعلومه. طيب دكتور عمرو، السؤال الاخير، ما وجه شبه ما بين ثوره عرابي وانقلاب يوليو؟ هل في اوجه شبه؟ هل الظروف كانت تؤدي الى نفس الاسباب؟ وليه تسمى؟ كان جدي راجل كبير في السن قوي يعني، مات 100 وحاجه سنه، كان يقول هوجه عرابي، يقول لي انا ما حضرتش هوجه عرابي، سموها هوجه عرابي ما سموها الثوره. ما الثوره ما كانتش لسه يمكن خلقت الشكل، ما بقتش مفردات الثقافه المصريه فكره الثوره. طيب ما وجه الشبه بينها وبين هو الـ وجه الشبه ان الـ الـ الـ ان مصر تحت سيطره حد تاني، يعني دايما في مجموعة سواء كان من داخل البلد أو من خارج البلد تحت سيطرة، ودايما الغير مقبول إن الشعب المصري يحكم مصر. يعني مثلا الإنجليز خدوا قرار إنهم ينزلوا مصر سيطروا على البلد. قبل اللي حصل في الاحتلال الإنجليزي كانت في حالة سيولة كبيرة وتفتت في السلطة المستبدة. أيوه. فبالتالي كان لازم يحصل التفتت في السلطه المستبده. لو كان الشعب واعي وفي قوه حيه بيبتدي يملى المساحات دي، فبقى في خطر على نظام الحكم اللي موجود، فلازم يحصل تدخل. اللي حصل في 2013 نفس الكلام، حصل تفتت في نظام الحكم، يعني يمكن برضه ابتدى يحصل صدام مع اللي كان موجود ماسك السلطه قبل كده، زي ما عرابي عمل مع توفيق نفس الكلام، شعب المصري عمل صدام مع السلطه اللي موجوده، ابتدى يفكك السلطه، ابتدى تبقاش تسيطر على الموقف، صحيح بتحكم من الخلف، لكن المشهد العام ان في قوى شعبيه وفي تيار ما ابتدى يحاول يسيطر على البلد. وده اوجه الشبه بينهم بعض. نفس الكلام، كان في نوع حاله ارتقاء للوعي. أيوة. حاله ازدياد في الوعي قبل ثوره عرابي، نفس الكلام حاله ازدياد للوعي قبل انقلاب يوليو. ده الكلام ده حاله انا بتكلم على انقلاب يوليو 11 وما قبلها، هي مرحلة واحدة. فكرة يعني بين بداية الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي هو بالظبط بين زي ما حصل بين 2011 2013، نفس الفكرة. في قبل قصدك بعد دخول الإنجليز شبه ما بعد انقلاب يوليو. بالظبط. والثورة ثورة عرابي شبه الموجة الثورية في 2011، فهي نفس الفكرة. في صعود في الوعي قبل الموجة الثورية، في تفتت في السلطة المستبدة ما بتقدرش تسيطر على كل الأدوات، وهي دي اللي بيعمل حالة من التوازن بين المجتمع والسلطة، فبيبتدي الناس تتحرك تخرج من القوقعه او من المكان اللي متحصره فيه وتحاول تتواجه للسلطه. فحصل حاجتين في 1882 الانجليز نزلوا لان ما كانش فيه عندهم ادوات داخل المجتمع تعيد ضبط المنظومه تاني، علشان ينتجوا هم نظام مستبد جديد غير نفسه. لكن طبعا احنا في مصر دلوقتي الان في من هو مندوب الاحتلال اللي هو انتج الطبقه الجديده من الديكتاتوريين اللي هو يعني بالوكاله عن الغرب. بالوكاله عن الغرب. بس انا قبل ما الوقت بيعدي مني يا دكتور عبد، اللي انت بتقوله ده بعض الناس يقول لك مخطئ من يرى ان التاريخ يعيد نفسه سريعا. اول التاريخ لا لا التاريخ لا يعيد نفسه بإجراءات، لكن الأطر الحاكمة والسنن بتتعاد وتتكرر طبعا. بس بعد الناس يقول لك معايير الحاكمة من يرى أن التاريخ يعيد نفسه. كل في نمط عام، في نماذج بتتكرر طبعا، التفاصيل بتتغير. بتتغير. طبعا، لكن الأطر العامة واحدة. في واحد قال لي هي عاملة زي مثلا روايات شكسبير مثلا ماكبيث مثلا، اتكتبت من 500 سنة، مثلها عشرات الآلاف من الممثلين على عشرات الآلاف من المسارح، لكن نص واحد. نص واحد، لكن بأشكال مختلفة فعلا، ومعالجات مختلفة، فالتاريخ لا يعيد نفسه في التفاصيل، لكن طبعا في سنن حاكمة. دكتور عطية، سؤال أخير لحضرتك، إذا كان سيدنا خالد في عهد الخليفة عمر خد الجيش وراح وقف في ميدان عابدين وقال له كيف تحكم والحاجات دي، هذا انت الاثنين بتضحكوا، الدكتور عمرو معايا يعني بيحب الخيال يعني. يا جماعه خيال خيال يعني، ما احنا بنتوقع الخيال. ايوه انا بيعجبني الخيال يعني. لو حدث هذا التمرد من القائد خالد بن الوليد على الخليفه عمر، حكم التمرد ده في العالم في الشرع الاسلامي ايه؟ وإذا كان الحكم إيجابي أو سلبي فكيف تطبقه على تمرد عرابي بجيشه على الخليفة؟ تمام. توفيق. هو الحكم يختلف باختلاف توصيف الحاكم نفسه، إذا كان الحاكم شرعي ومختار من الأمة واستمد شرعيته من مصدريها، المصدر الأول أنه يكون مختار من الأمة، المصدر الثاني أنه يكون مقيم لكتاب الله تبارك وتعالى، فيبقى الجيش المنقلب عليه دوت خارج على الحاكم الشرعي ويعامل معاملة الخوارج مش البغاة كمان. أيوة. تمام. ويجب على الأمة الإسلامية أن تقوم في دفعه بما تستطيع دفاعا عن الحاكم الشرعي الذي اختارته وانتخبته. لما الحاكم الشرعي كان توفيق عند عرابي، لا ما كانش طبعا الحاكم الشرعي توفيق. أي ولا أبوه حتى ولا جد محمد علي كان شرعي أصلا، من أي استمد شرعيته؟ كان في حكم شرعي تاني مثلا هو قبض عليه ودخله السجن وقعد معاه؟ لا ما كانش متغلب. مفيش في شريعه الله متغلب. مفيش في شريعه الله توريث الحكم متغلب. مفيش حاكم متغلب. مفيش توريث الحكم في شريعه الله تبارك وتعالى متغلب. حاكم متغلب. متغلب بايه؟ ما هو المتغلب له شروط، عشان يبقى حاكم متغلب يبقى شرعي فعلا، واخد بال حضرتك؟ في شروط كثيره جدا جدا، اول هذه الشروط ما يكونش تغلبه جاء عن طريق انقلابي على حاكم شرعي اخر، على حاكم شرعي مختار من الشعب. طب انا هاجي لحضرتك استاذ محمد، انت صح، بلجراد فعلا سقط 1688 على يد الالمان وكان فيها مساجد اتحولت كلها الكنائس. لا انا قصدي اقول لك ان احنا كنا في عصور انحدار. نعم. يعني كنا، ما تقوليش ان ده كان عصر تقدم، انا بس عشان اروح للدكتور. الانحدار العسكري لا يوازي الثقافي دايما. طيب لا ما انت ما تبرليش دي بقى. طب بس عشان الدكتور عطيه سؤال الاخير يا دكتور بتسال. لا انا بس صلحيك المعلومه، فانا لازم اقولها عشان الناس بس. فاذا كان الجيش ده متمرد على حاكم شرعي يبقى جيش. ايوه توفيق كان حاكم متغلب. توفيق ما كانش لا يوصف بوصف الحاكم المتغلب بالوصف الشرعي. طب انا هسند على احنا اللي بندوله زي ما ادينا للسيسي وصف الحاكم. طب انا هسند على الاستاذ محمد الهامي في دي. في روايه بتقول ان عباس حلم الثاني لما جاء كان بره، لما توفيق اتكل كان عباس جاي. فعباس حلم الثاني ده كان عمره اقل من 18 سنه. فجاء جابوا شيخ الازهر وقتها او المفتي حد اسلامي يعني، فقال لهم لا سهله تاهت ولقيناها، احسبوها بالتاريخ الهجري. تاهت ولقيناها. فحسبوها بالتاريخ الهجري. اذا حتى السلطه الدينيه مأيده للناس اللي زي عباس وتوفيق. ما احنا بس عايزين نفرق ما بين السلطه الدينيه اللي النظام بيستأنسها اللي النظام بيستأنسها. سلطة دينية وخلاص. يعني علي جمعة مثلا، علي جمعة والطيب و كل السلطة الدينية أصلا و و و و و و و و والجدع اللي مع برهامي ده اللي كانوا واقفين في المشهد بتاع الانقلاب، ما هي دي اسمها سلطة دينية برضه يعني. أحمد الطيب وتوادرس و يعني حضرتك لا تعترف بهذه ولا رفعت تحتها ولا غيره. حضرتك لا تعترف بكل العلماء دول. مش حكايه يعني انا مش يعني سلام مش جاي لك يا استاذ محمد يعني، بس عشان يعني هو حتى مش عاوز نقول انا اعترف يعني. اذا كان رفع التخطيط في مجال معين حضرتك دلوقتي يا محمد علي 9 سبتمبر 1881 لما خرج في ميدان عابدين كان تمرد مع حكم ميدان عابدين يا ابونا كان ده حكم تمرده على الخليفه ايه؟ على اللي هو احمد عرب يعني؟ اه احمد مش عرب. لا ما كانش حاكم شرعي. توفيق ما كانش حاكم شرعي. من اين استمد شرعيته؟ لا من الشعب ولا ولا ولا وله مقيم لكتاب الله تبارك وتعالى، ما هوش حاكم شرعي ولا حاجه. ما فيش توريث في شرع الله تبارك وتعالى. ومن ثم فثوره عرابي سواء اذا كانت بالشعب او بالجيش او باي اداه من الادوات تعتبر ثوره. قول لحضرتك ان عرابي نفسه بعد ما تم تلبيه مطالبه بقى بيدين الولاء للخديوي توفيق، وراح حتى بعته حته كده. لا بقى دي عند اخويا. لا يعني هو نفس الشق. ما هو لو انا معلومه غلط اصلحها لك. ما خالص. هو بعد ما لبى الطلبات بقى بيخدم في جيش الخديوي، ما شالوش خالص يعني. ما اعتقدش. ما هو في اكراه دلوقتي، في اكراهات، في ظروف واقعيه. هو دلوقتي بيطالب باصلاحات. انت تستنى سؤالك الاخير ولا اجاوب السؤال ده يا استاذ محمد؟ انا يعني اجابه الدكتور عطيه اجابه واضحه. هو المتغلب ده كما سماه الفقهاء المتغلب. مين هو المتغلب؟ معرفش. انا معرفش. المتغلب ده هو واحد، شوف بلهجتنا المعاصرة ان احنا بنحافظ على النظام حتى وان تغير رأسه. جه واحد، احنا الأمة حصل فيها فتنة ما قدرتش تختار خليفة. تغلب عليها بالواقع بالقوة خليفة، لكن يحافظ على النظام. يحافظ على النظام. ما انا رايح اقول النظام اهو، اللي هو إقامة الشرع وحفظ الأمن وسد الثغور وتجييش الجيوش. يبقى لما النظام الإسلامي قائم والراجل اللي هو موجود على رأس السلطة ده لم نخترعه هنا، يعني شرعيته مخدوشة. لكن ده اللي بيسموه الحاكم المتغلب. الحاكم المتغلب هو الذي يقيم الشريعة ويحفظ النظام. صح كده. طيب دكتور عطية، طيب توفيق بقى، دكتور محمد مرسي كان بيقيم الشريعة ويحفظ النظام؟ ده محاكم. هو الشق انا سالتك. ده منتخب. لا لا لا انا سالت حضرتك. انا سالت حضرتك. لا بس يا رب رز انا عايز. هم بحس انك انت زنقتني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طب وكان الدكتور مرسي بيقيم الشرط. هو الشرط وعلى فكره بنت حسين الشرط الوارد في الحديث. مش بتكلم عن الدكتور مرسي. الشرط الوارد في الحديث انت هو ايه؟ انت اصلا مش متغلب. هو منتخب كتاب الله. مش متغلب. الشرط الوارد في الحديث ان يقيم كتاب الله. تمام؟ والذي يسعى من اجل تمهيد الارض لتطبيق شرع الله في المستقبل يقيم كتاب الله تبارك وتعالى. لان كتاب الله عز وجل هو الذي علمنا ولقننا أن نتدرج إلى أن نصل إلى ما أراد الله عز وجل. وكما تقول القاعدة الفقهية، ما لا يتم لاجئ إلا به فهو واجب. تمام. وتمهيد الأرض لذلك بإقامة العدل. أفهمتك يا فندم. والحرية وكذا. أنت ترى أن الخليفة العثماني عبد الحميد مثلا أو محمد السادس أو وحيد الدين برضو دول كان يجب الوقوف إلى جوارهم ومساندتهم على اعتبار أنهم بيقيموا كتاب الله؟ طبعا. استاذ عبد الحميد انت اخذت وضع التهيس. هو الامور بس بس بس يا صاحبي اللي هاد الخبر اللي هو مازق اخش صفر واحد. الامور صفر واحد. انا ما قلت صفر واحد. لا انا بس اسال، هل كان عبد الحميد هل دي ايه؟ لا فيعني ممكن نقول ايه نسبه الكلام ده، لكن فكره هل دي انت عايز اجابه حاسمه صفر واحد. وده الحقيقه يعني ما اعتقد. لا هي هي هي بالنسبه للاستاذ عبد الحميد بالفعل ثبت تاريخيا انه هو راجل كان. طب ازاي كان بيحاول يقضي على الثوره الاسلاميه اللي كانت موجوده في جزيره العرب على ايد ال ال ال الشريف حسين؟ الشريف حسين؟ لا ما هي الشريف حسين والثاني بتاع السعوديه اسمه ثوره انجليزيه محمد بن عبد الوهاب مثلا. ما كانش عبد الحميد يعني. بس مش موجود. مش قصدي الخليفه العثماني. انا قلت ثلاثه على فكره. قلت وحيد الدين ومحمد السادس. ما هو ده ما كانش ده خالص. ده كان كان قبلهم يعني. طيب كان سليم الثالث او كان الاب سليم الثالث. لا اسمه بتاع السعوديه الاسد السعوديه عبد العزيز. ايوه ما عبد العزيز اللي هو مؤسس الدوله السعوديه الثالثه. لا ده بعد سقوط الدوله العثمانيه. طيب هل كانت الدوله الاسلاميه بتسعى الى اسقاط عن طريق محمد علي ورجالته؟ لا اقضوا على الثوره الوهابيه هناك وبتاع. هل ده كان بيقيم شعار الله او كانوا اختلاف وجهات النظر؟ ما نبقى تعمل لك هو لما يبقى فيه انحراف جزئي معين. انحراف جزئي معين في الامه الاسلاميه يعني كان المفترض ان الانحرافات اللي هي فيها خرافات او شركيات او بدعيات او شيء من هذا كان يجب ان تعالج في اطار في ظل تحت مظلة الدولة الإسلامية العامة. أيوه. ونحافظ جميعا على هذه المظلة العامة. تمام. ولا نسعى إلى تفتيتها بحمد. تمام جدا. تمام. فهم الحركة الوهابية سعت إلى إصلاح هذه الأخطاء. كان في أخطاء موجودة كان في بعض الشركيات والخرافات منتشرة في المجتمعات في هذه المجتمعات الصحراوية البدوية. لكن أيام سيد الثالث يا أستاذ محمد بن عبد الوهاب. أي مكان بقى؟ أعتقد يعني أنا ما أعرفش أنا أيا كان، بس كان في خليفة عثماني كان بعت محمد علي يقضي على الثورة دي. أي مكان. فلو كانوا هم سعوا إلى تغييرها دون الاصطدام دون السعي سواء إذا كان منهم أو محمد علي إلى تفتيت الدولة العثمانية أو السعي لإضعافها كان أفضل من هذا بكثير. طيب استخدم أنت عندك كلمة، استخدم السلطان العثماني اللي بيقيم خلال إشعارها إن الله، استخدم محمد علي اللي أنت قلت عليه أنه جاي بإيد أجنبية في القضاء على ثورة إسلامية سريعا، بس كلمتين عادي. انا ممكن اقول لك ده من اخطاء السلطان العثماني. طب. ما عنديش اشكال. ممكن اقول من اخطاء محمد بن عبد الوهاب برضو. ما عنديش اشكال ان انا يهمني يهمني في اللقاءات السريعه التي لا يتسع فيها التفصيل العلمي. بس لحظه. يهمني في اللقاءات السريعه التي لا يتسع فيها التفصيل العلمي ان احنا نفرق بين الحكم والفتوى. يعني لما يعني نثبت المبدا حاجه وبعدين النازله نفسها بنبدا نتخير فيها اقل الضررين وهكذا. فانت لما بتتكلم عن عبد الحميد لانه كان مقيما لكتاب الله، ما اقدرش اقول ان عبد الحميد كان مقيما لكتاب الله 100%، لكن هذا شيء، والاختيار بين عبد الحميد وبين الحاكم العلماني شيء ثاني. تمام. فمرسي مثلا، ايوه مرسي لم يستطع ان يقيم كتاب الله في فتره السنه اللي حكمها، لكن اي مقارنه بين مرسي وبين مبارك او بين مرسي وبين السيسي؟ لا هي طبعا مش مقارنه. الكلمه اخيره ليك يا دكتور عمرو، لكن انا يعني كان عندي اسئله كتير لحضرتك، بس هو السؤال انه يعني في النهايه الوعي الاسلامي او سوري الوعي الاجتماعي اللي ناتج عن اثار اقتصاديه ادى في النهايه الى ثوره بتاعه عرابي. نعم. الاسبوع الجاي هنتكلم في تفاصيل ثوره عرابي مثلا ان شاء الله. تفاصيل ثوره عرابي ما بعدها الفتره ازاي اتغيرت الانجليز كمان اثروا في تركيبه المجتمع المصري. انا نخش في الثوره بس عاوز اسالك نقطه صغيره في الثوره ما بعدها. ده هو زعل فوق في الكنترول قال انت طولت قال الدكتور طول. هو احسن حتى لو يفهم كلام الاستاذ محمد خطا، هو الفرق ما بين السيسي ومرسي مش مجرد مقارنه ما بين واحد اصلح واحد مش اصلح، لا ده اكبر من كده بكتير. لا ده مرسي شرعي استمد شرعات ومنظرين الاثنين طبعا من الاسلام ومن الاسلام. انا بعتبر ان هو برغم ان هو ما اقامش ولا حد من حدود الله ولا طبق ولا حكم شرعي واحد في عهده يعني. الا ان هو مقيم لكتاب الله باعتبار ايه؟ باعتبار انه لم يعارض كتاب الله ولم يعارض منهج الله عز وجل، والمفترض انه يسعى ولو باتاحه الحريات للناس يسعى على مراهنا على ان اذا اتاح الحريه سوف يكون الفوز للخطاب الاسلامي. لو لم يفعل الا ذلك يكون مقيما لكتاب الله عز وجل بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. بشكرك. الحظر الثاني اختار الامه له. الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي بشكر حضرتك ونورتنا الاسبوع ده. ولما بتيجي بصراحه بتطفي على الجلسه كده والله روح جميله جدا. الله يحفظكم يا رب. والله بفتقدك يا دكتور. عارف بقعد مع الاستاذ الهامي والاستاذ عمرو بيبقى قاعد انا بنيجي عشان احظى بالشرف. اما الدكتور عمرو والاستاذ محمد الهامي صراحه يعني قايمين بالدور على طبعا اساتذتي يعني، لكن انا بتكلم على الروح والله بتزيد صراحه لما حضرتك موجود. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس الثوري بشكر حضرتك جدا. شكرا. الاستاذ محمد الهامي الباحث والتاريخ حضره بشكرك على وجودك وعلى تصليحك لاخطائي بشكرك جدا. دي كانت نهايه حلقه النهارده من كنت اقول كلام كبير تصدق